فيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسن رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها اليه في الارض والسماء. العزيز الذي عز في ملكه عن ان يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. الرحيم الرحمن الذي عمت نعمه العوالم كلها، فلا مخلص لكائن عن تلك النعماء. فصلنا الى هنا. الواسع الكريم المنفرد بالايجاد، فلا يستطاع شكر نعمه الا بما هو من نعمه الجماء. الواسع اي الذي وسع غناه كل فقير، تقدم قوله الواسع الجود خاصة، وهنا عم فجاء بالاسم الواسع مطلقا، الواسع المطلق من غير اضافة. هناك قال الواسع الجود والعطاء، وهنا قال الواسع من غير اضافة. الواسع الذي وسع غناه كل فقير. سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس معنى الغنى والغني، وكيف أن الغني هو المتصف بكل الكمالات. الكريم أي ذو الإعطاء، الكريم أي ذو الإعطاء، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ذو الإعطاء هذه صفة ذات، صفة ذات. والخلق هو المتصف بالقدرة على الإعطاء، كان عند ذلك الكريم صفة فعل. إن قلت الكريم هو ذو الإعطاء فهي صفة ذات، هذه صفة قامت في ذاته، صفة قامت في ذاته ذو الإعطاء. يكون الكرم صفة ذات. وإن قلت المتصف بالقدرة على الإعطاء أصبح العطاء فعل، العطاء فعل، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإمازة والإعطاء، عند ذلك يرجع إلى القدرة فيكون صفة فعل، يكون عند ذلك الكرم صفة فعل. الكريم هو الذي إذا قدر عطى، كنا قد بينا الصفات التي ينبغي أن تتواجد في العديد حتى يقال هو عديد. فهنا من أجل أن يقال كريم هناك صفات، هناك صفات، فإذا اجتمعت كل هذه الصفات ولم ينقص منها أي شيء، عند ذلك يمكن أن يقال المتصف بكلها هو الكريم. أولا هو الذي إذا قدر عفا، إذا قدر عفا. جاء في الحديث ان واحدا من الناس علم ان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فاخذ منه هذا العلم ما اخذه وقال والله ان الذنوب كثيره، فان قدر المولى عليه ليفعلن بي ما يفعل، فاوصى انه اذا ما مات ياخذون جثمانه ويحرقونه وينسفون ذراته، كل ذره في بقعه من الارض. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، يوم القيامه يجمعه الله ويقول له لما فعلت وما حملك على ان فعلت هذا الفعل واوصيت به؟ قال خفتك يا رب. قال خذوه الى الجنه. ومن خاف مقام ربه جنتان. فالكريم هو الذي اذا قدر عفا، واذا وعد عفا، اذا قدر عفا، واذا وعد عفا. فوعد الله لا يتخلى، وعد الله لا يتخلى. اما الوعيد فمن الجائز ان يتخلى، هذا ما عليه السادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم. الوعد لا يتخلى، لكن الوعيد من الجائز أن يتخلف، وهو معلق بالمسيئة، لأن العرب تعرف أن الكريم إذا أوعد من كرمه أنه يمكن أن يخلف ما أوعد به، أما وعده لا يتخلف. الوعد وعدك أن يعطيك من الجزاء الحسن، الوعيد العقاب، توعد وقال لأفعلن وأفعلن. إذن الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد أوفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. يعني كم يمكن ان يخطر على ذلك؟ كم يمكن ان يخطر على ذلك؟ هذا الامل الذي تصل اليه هو منتهى رجائك، ولكن الكريم اذا اعطى زاد على منتهى رجائك. وهذا ورد في خبر جهينة بعد ان يخرج من الجنة من النار وهو آخر من يخرج من جهنم، يقول يا ربي أنا مالي عثمة غير أن تخرجني من النار. يخرجه ويقسم بعزة الله وجلاله أنه لا يتمنى غير ذلك. بعد ذلك ينظر تتراءى له الجنة، يقول له يا رب قربني من دار الجنة، يقول له ما أقسمت بعزتي وجلالي، ما أصبحت يا ابن آدم. يقول يا رب هذه مرة، وبعد ذلك يقسم بعزتي وجلاله ما يكون غيره. يقرب الحق سبحانه وتعالى من باب الجنة. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يستحل باب الجنة ويرجي الجنة. يا رب دخلني فقط إلى عتبة الجنة. يا هذا انت اقسمت بعزتي وجلالي انك لم تطلب، يا هل هذا طلب؟ يقسم بعزتي وجلالي مرة ثانية ما بعد يوم. هذا في الحديث يدخله الحق الى عتبة الجنة ويقول له تمنى، يتمنى. بعد ذلك يقول الحق اما ترضى ان يكون لك نصف الدنيا وعشرة امثالها؟ إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد عفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. ولا يبالي كم أعطى، ولا يبالي كم اعظم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولا يبالي كم اعطى ولمن اعطى. عنده اعمال ما عنده اعمال حسب مشيئته على مشيئته. وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى. البخيل بقول لك يا ريت ان يوقع غيري. نغلط من هالمسألة. نغلط من هالطلب. اما الكريم ان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى. يرضى. ان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى. واذا جثي عاتب وما استقصى. واذا جثي عاتب وما استقصى. الانسان ربما لما يعاتب يقول له اعطيني الاعذار. تعطيه اول عذر يقول لك ما صار. تعطيه ثاني عذر يقول لك ما صار. ربما ان اعطيته العذر يريد ان يتحقق ويتاكد ويستقصي. اما الكريم قال اذا جثي اذا كنت معه في الجفاء عاتبك وما استقصى. قبل منك اي عذر. وقد ورد في الحديث ان الحق سبحانه وتعالى يوقف رجلا ذا شيبة. رجل شيخ ذو شيبة. فيقول له الله سبحانه وتعالى لما فعل. يقرره على بعض المساوئ. فيقسم ما فعل. وهو فعل. فيقول الله سبحانه وتعالى خذوه الى الجنة. تقول الملائكة يا رب انه فعل وفعل. يقول الحق استحييت ان اكذب شيبته. وما استقصى. واذا جثي عاتب وما استقصى. ولا يضيع من لاذ به والتجا. ولا يضيع من لاذ به والتجا. عبد المطلب لما لاذ به ضاع غنم. غنم. لما قرع باب الكعبة قال لهم ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك. ولا يضيع من لاذ به والتجا. ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. ما يجعل بينك وبينه حواجز. يقبلك. يقبلك. ألم ترى إلى الذي لم يكن في أعماله إلا لا إله إلا الله صادقة متوجهة ورجعت في البطاقة. حديث البطاقة الذي كان فيه أن هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وجحت على كل الأعمال. ما كان بينه وبين الحق حواجز. ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. قال فمن اجتمع له جميع ذلك وبشرط لا بالتكلف. فمن اجتمع له جميع ذلك اللي ذكرناه وبشرط لا بالتكلف. ما يتكلف تكلف. فهو الكريم المطلق. فهل ترون كريما مطلقا غير الله؟ ما في. المنفرد بالإيجاد. بالإنزال هنا الألف واللام من استغراق. يعني استغرق كل الأفعال التي هي أفعال الإيجاد. فهذه الألف من استغراق كلها. استغرق. المنفرد بالإيجاد. ما هو الإيجاد؟ الإيجاد هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. الإيجاد تعريفه إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. كان ذلك الشيء ذاتا او صفة او فعلا. ذواتنا اوجدها الله، وصفاتنا اوجدها الله، وافعالنا اوجدها الله. ذواتنا وصفاتنا وافعالنا، وذوات الخلائق وصفات الخلائق وافعال الخلائق من ايجاد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله خلقكم، يعني خلق ذواتكم وصفاتكم وما تعملون وافعالكم. والله خلقكم وما تعملون، فهو سبحانه الذي خلق ذواتنا وصفاتنا وافعالنا. اذا هذه العبارة ذكرها الشيخ الامام الترمذي رضي الله عنه للرد على المعتزلة الذين يقولون ان العبد يخلق افعال نفسه الاختيارية. فاذا المنفرد بالايجاد يعني بايجاد كل شيء، كان ذلك الشيء ذاتا او صفة او فعلا، وكان هذا الفعل اضطراريا او اختياريا. اذا ينبغي ان نعرف ان هناك نوعان من الافعال، نوع اسمه الافعال الاختيارية ونوع اسمه الافعال الاضطرارية. فالانسان عندما يكون في الحمى ويرتعش من الحمى او بعض الامراض العصبية مثلا، فهذا الارتعاش ليس هو الذي يفعله وانما يفعله مرغما، فهذا اسمه فعل اضطراري لا يقترن بقدرة العبد، لا يقترن بقدرة العبد. الفارق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، اذا كان هذا الفعل مقترنا بقدرة العبد كان اسمه فعل اختياري، واذا كان لا يقترن بقدرة العبد اسمه فعل اضطراري. فالمرتعش اذا الذي يرتعش من خلفه او من الحمى او من الامراض العصبية مثلا، فهذا فعله اضطراري. واما الفعل الاختياري فكالكتابة والمشي والذهاب والإياب، الأفعال التي تقترن بقدرة العبد. لما تمسك أنت الكأس وترفعه فهذا فعل اختياري، ولكن لما يكون الإنسان مريض وينزف الكأس في إيده فهذا مو هو الذي يفعل هذا الرجفان، فهذا فعل اختياري. إذا الأفعال الاختيارية عندنا أهل السنة والجماعة، الأفعال الاختيارية والاضطرارية من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إيجاده. أما المعتزلة فقالوا الأفعال التي هي أفعال اضطرارية وجفان مثل ذلك هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، أما الأفعال الاختيارية فهي من خلق الإنسان. هكذا قال المعتزلة. قالوا لما نحن نروح ونجي ونفعل ونكتب ونصلي ونقوم فنحن الذين نخلق بالقدرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا، أنا نخلق هذه الأفعال. قال لا، هذا مذهب باطل، هو مذهب المعتزلة، هذا مذهب هو مذهب المبتدعة المعتزلة. لذلك مذهب اهل الحق ان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالايجاد للافعال الاختياريه والاضطراريه. قال: فلا يستطاع شكر نعمه الا بما هو من نعمه الجمه. ما شاء الله، شيء عجيب. لا إله إلا هو ما أعظمه. فلا يستطاع شكر نعمه إلا بما هو من نعمه. من أجل أن تشكر نعمه لابد لك من أن تشكر نعمه بنعمه. كيف؟ قال: لأن شكر النعمة متوقف على أول شيء الإلهام، أن تلهم الشكر، أي واحدة. اثنين: والإقدار عليه، الإقدار على الشكر، أن تكون قادرا على الشكر. ثلاثة: وعلى اللسان. أربعة: وعلى القلب. خمسة: وعلى الجوارح. إذا من أجل أن تشكر تحتاج إلى الإلهام أن تلهم الشكر، والإقدار على الشكر أن تكون قادرا على هذا الشكر، ثم تحتاج الى اللسان والى القلب وإلى الجوارح، لأن الشكر هو شكرا باللسان وشكرا بالقلب وشكرا بالجوارح. فإذا سجدت لله سبحانه وتعالى فقد سجدت الجوارح وقامت بالشكر لله سبحانه وتعالى. وإذا ذل قلبك وانكسر له واستشعر معنى العبودية فقد شكره. وإذا قال اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فقد شكر باللسان. فالشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، ولا بد من أن تفهم هذا الشكر، ولا بد من أن تكون قادرا على هذا الشكر. ما يكون في مثلا والعياذ بالله سبات أو رماء أو شيء من ذلك أن يخلق لك القدرة الحادثة التي تستطيع بها شكره. فهذه أليست هي نعم منه؟ الإلهام أنه ألهمك فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها الإلهام والإقدار على ذلك هو من خلقه سبحانه وتعالى، حيث خلقك وخلق قدرتك الحادثة وخلق لسانك وخلق قلبك وخلق جوارحك. فأنت ستشكره بنعمه، ستشكره على نعمه بنعمه. ما عندك شيء، ما عندك شيء تعطيه، في شيء خاص فيك تشكره، ما له علاقة فيه، فأنت ستشكره. وإلى هذا المعنى قال سيدنا داود كما ورد في الحديث في الأخبار، قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة، كيف أشكرك على نعمك وشكري لك نعمة. إذا عرفت ذلك فقد شكرتني يا داود، إذا عرفت ذلك أنك عاجز عن شكري وأنك لن تشكرني إلا بنعمي فقد شكرتني، فهذا معنى الشكر. لذلك كل هذه الأمور الخمسة هي من جملة النعم، فلا يمكن الشكر على نعمة من نعمه إلا بنعمة سابقة على هذا الشكر. لا إله إلا الله، كم نحن يا إخوان مستغرقون في نعم المولى، كم نحن مستغرقون ولا نستطيع أن نشكره على نعمه إلا بنعمه، فالأمر منه وإليه. قال فلا يستطاع شكر نعمه إلا بما هو من نعمه الجماع، يعني الكثيرة، الجماع يعني الكثيرة. وفي هذا إشارة إلى كثرة نعم الله تعالى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الغني هو المتصف بصفات الكمال، المتصف بصفات الكمال الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا، المتصف بصفات الكمال، عنده متصف بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالسمع وبالبصر. فلما كان متصفا بالعلم لا يحتاج إلى من يعلمه ولا إلى من يعلمه. لذلك في الأحاديث لما يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة كيف تركتم عبادي، يسأله وهو أعلم. لذلك الحق سبحانه وتعالى يسأله من أجل إظهار هذا العلم، أبدا من أجل إبراده بين الملأ الأعلى، لأن الحق يباهي بعباده الملائكة، يباهي بعباده الملائكة. فيكون هذا الأمر ظاهرا على ألسنة الملائكة، الملائكة يخبرون فينتشر هذا الخبر، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا ينتظر من الملائكة أن يخبروه، فهو أعلم بهذا الأمر، وهو الذي يعلم أجلا وأبدا كل ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. إذن الغني يعني المتصف بصفات الكمال من علم وإرادة وقدرة، كل صفات الكمال، الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا ولا يفتقر لشيء أبدا. إذن المعين الغني هو المتصف بصفات الكمال الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا، المتصف بصفات الكمال الذي لا حاجة له لأحد، لا حاجة له إلى أحد أطلاق، ولا يفتقر لشيء أبدا. هذا هو الغني. طيب أحيانا نقول هذا العبد غني، هذا العبد غني، أو حتى ربما نقول هذا عبد أغناه الله، عبد أغناه الله. فهذا الغنى غنى مجازي، غنى مجازي، وليس هذا الغنى هو الغنى المطلق. فهناك الغني بالمجاز، وهناك الغني المطلق، وليس من غني مطلقا الا الله. لان العبد اذا اغناه الله سبحانه وتعالى عن كل العباد واصبح مستغنيا عن كل العباد فهو محتاج الى الله. اذا لا يمكن ان يكون هذا المعنى في العبد ابدا، وهو الذي لا حاجة له الى احد اصلا، لان هذا العبد هو محتاج الى الله سبحانه وتعالى، محتاج الى الله. فاذا قدر الله له بانه يغنيه به سبحانه وتعالى بان لا يحتاج الى غيره ابدا، عند ذلك يمكن ان يقال له هذا غني بالله، ولكن غناه غنى مجازي بالمجاز، لانه لا بد الا وان يكون محتاجا الى الله. قال تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. القدوس، القدوس، قال الغني، الغني القدوس. ما معنى القدوس؟ القدوس المنزه عن كل وصف يدركه حس، المنزه عن كل وصف يدركه حس او يتصوره خيال. من عين هو المنزه عن كل وصف يدركه حس او يتصوره خيال. المحققون والمدققون، اهل التحقيق الذين جمعوا التدقيق مع التحقيق، لا يقولون المنزه عن كل عيب او نقصان، لانه يقولون هذا كانه يوهم باحتمال وجود العيب، باحتمال. لذلك يقول هذا مثاله كانك تقول الملك ما بيشتغل حذاء، تقول يا ايها الملك، انت واقف امام الملك تقول انا اعرفك انك لا تشتغل حذاء. هذا ولو كانت لوحة، ولكن يحمل شيء من سوء الادب، يحمل شيء من سوء الادب. لذلك فان اهل التحقيق لا يظهر في عبائرهم في التنزيه قولهم المنزه عن كل عيب او نقصان، فلا يريدون هذا، بل هو المنزه عن كل كمال نتصوره. هو المنزه مو عن كل عيب، هو المنزه عن كل كمال نتصوره، لاننا كل الكمالات التي نتصورها هي نقص، هي في الحقيقة في عين ذاتها نقص، لأنه محتاجة وفقيرة. لذلك هذه الكمالات التي نتصورها نحن لا تليق بمولانا، فهو منزه عن كمالاتنا، فهو منزه عن كمالاتنا. لذلك هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس. شوف أهل التحقيق كم أدبهم عظيم مع الله، كم كان أدبهم عظيما مع الله. نحن الذي يكون في حضرة حضور مع الله ويشهد ويستشعر عظمة الله، كيف تكون عبارته أجيبة مع الله؟ لذلك لام الإمام الفخر الرازي لما قال صفات المولى تفتقر إلى محل، لما قال صفات المولى تفتقر إلى محل، يعني هي الصفة لا تقوم إلا بالذات لا شك، ولكن لا مو لأنه قال تفتقر، قال أنت تتحدث عن صفات المولى، ما بيجوز تقول تفتقر، قل صفات المولى تقوم بالمحل الذي هو ذات مولانا. ولامه كل علماء التوحيد وأهل التحقيق على هذا، لأنه قال تفتقر. لاحظ التفتيق مو فقط العبارة أن تكون صحيحة من حيث التوحيد او من حيث الاصول لابد من ان تكون هذه العبارة فيها من الادب العظيم مع الله. لذلك قالوا القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه حس او لا تصوره خيال. وهناك قاعدة معروفة، كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك. اذا الخلق اولا نظروا الى انفسهم، كيف تعرفنا الى الكمالات؟ الكمالات التي نعرفها كلها هذه لا تليق بمولانا. نحن نعرف ان العلم كمال والجهل نقص، السمع كمال والسمع نقص، البصر كمال والعمى نقص، القدرة كمال والعجز نقص. ولكننا عندما نحاول ان ندخل الى ماهيات هذه المعاني التي نعرفها، العلم ايش نعرف من العلم؟ قال نعرف من العلم واحد متعلم بقرا كذا بتعلم بصير عنده فهم، بصير عنده ادراك، بصير ذكي، بصير عبقري. تكون هذه كل هذه المعاني لا تليق بحق مولانا، هذا علم فقير محتاج. فهذه الكمالات التي نتصورها لا تليق بمولانا، لا تليق بمولانا. هذه القدرة كيف انت تصرف؟ الواحد مصارح عظيم يضرب الواحد هكذا، قول هذا كله الذي تتصوره هذا لا يليق بمولانا، لأن هذه القدرة حادثة فقيرة. كهذا قال البصر، واحد نظره كويس بيشوف كذا وعنده وسائل بصرية عظيمة يستطيع أن يرى، كل هذا كله نقص، هذا كله نقص. فهو باعتبارنا نحن تعرفنا إلى هذه الكمالات في حقنا، فهي كمالات في حقنا، أما في حق مولانا هو منزه عن كمالاتنا. فإذا مولانا منزه عن كل أوصافنا. من الكمالات هو يقابلها، وهذه المعاني المتصورة في أذهاننا، هذه المعاني هي معاني مجازية. يعني أنت بتعرف العلم، إيش تعرف منه؟ تعرف المعنى المجازي. القدرة ايش تعرف منها؟ المعنى المجازي. السمع ماذا تعرف منه؟ المعنى المجازي. اما المعنى الحقيقي الذي هو صفة المولى التي اسمها العلم، كل هذه الصفة المعنى الحقيقي لهذه الصفة لا نعلمه، هذا لا نعلمه. وكذلك صفة الوجه وصفة اليد وصفة القدم وصفة النزول وهذه الامور التي الاستواء، هذا كله ينبغي لنا ان نصرف عن اذهاننا صرفا كاملا كل المعاني التي يمكن ان تخطر على بالنا. نحن ايش تعرف من النزول؟ نعرف النزول وفوق تحت، كل هذا النزول، هذا المعنى الذي في اذهاننا ايش اسمه؟ معنى مجازي. اليد ايش تتصور منها؟ قال نعرف يد خمسة قرنية ويد لحمية فيها غضاريف وعضلات وعظام، كل هذا معنى مجازي. اما المعنى الحقيقي الذي ورد ان الحق سبحانه وتعالى متصف به فهذا معنى لا نعرفه، لا نعرفه. هذا هو المعنى الحقيقي. المعنى المجازي هو ما نعرفه من هذه الاشياء. فالحق سبحانه وتعالى اذا منزه عن كل المعاني التي يمكن ان تخطر على بالنا او يمكن ان يتصورها خيالنا. لذلك عندما تأتي بعض المعاني التي تشكل وربما يتوهم الانسان منها بعض المماثلة للحوادث، نصرفها طرفا كاملا، لان مولانا من اسمائه ايش؟ القدوس. من اسمائه القدوس المنزه عن كل وصف يدركه حس او يتصوره خيال. ولولا ورود الاذن الشرعي باطلاق الاوصاف من يد ووجه وقدم لما جاز لنا ان نطلقها، فلما ورد الاذن باطلاقها اطلقناها من غير ان نقول ان هذه المعاني المجازية التي هي عندنا هي المعاني الحقيقية التي هي اوصاف المولى جل وعلا. فهذه مسألة دقيقة ينبغي أن نتنبه لها غاية التنبه من أجل أن لا نقع في التشبيه. نسأل الله العافية. فهذا مولانا من أسمائه القدوس المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصور.